إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. الحديث الآن عن كفار قريش، والله يقول سبحانه وتعالى يعني سبق أنه قد كذب قبلهم أمم، ليسوا أول من كذب. هذه مسيرة التكذيب موجودة في حياة الأنبياء، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، إخبار البشرية أن الله غني عن العالم، إخبار لنا بما وقع للأمم التي صدت وكذبت وأعرضت. فقبل قريش كذبت قوم نوح، مكث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، فكفروا فأخذهم الله بالطوفان. وأصحاب الرس، الرس البئر، كان قوم في جزيرة العرب يسكنون عند بئر، كذبوا، أرسل الله لهم رسولا فكذبوه وأعرضوا، هم أصحاب الرس البئر التي يعرفون بها. وثمود، قوم ثمود أرسل الله لهم صالح والناقة، وجعل الناقة لهم دليلا وبرهانا، فكذبوا صالح وعقروا الناقة فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وعاد، قوم هود كذبوه أيضا وكانوا أقوياء وكان لهم حضارة وكان لهم قوة وقدرة، لكن الله أقوى منهم، لكن الله بطش بهم، لكن الله سحقهم ومحقهم. وفرعون وقومه، فرعون الطاغية السفاك الجبار، كذب لما أرسل الله له موسى. وإخوان لوط، قوم لوط كذبوا بالرسالة المحمدية، قالوا أصحاب الأيكة الشجرة العظيمة، قيل إن شعيب أرسل إليهم عليه السلام. وقوم تبع حمير، قوم تبع الملك، أبني القوية والسيوف المشرفية والعديد الأكثري، من منكم الملك المطاع كأنه تحت السوابق تبع في حميري. فتبع هذا أنه أرسل إلى الله إليهم تبع، وقيل إن ملكهم تبع، فلا أدري هل هو نبي، هو الله أعلم، أو رجل صالح وغير ذلك، لكنهم من حمير كذبوا المرسلين فأخذهم الله. كلهم كذب الرسل، هؤلاء كلهم كذبوا الرسل، فحق وعيد، فحق عليهم وعيد الله وبطس الله وأخذ الله. ما ضروا الله وما نقص من الملك شيء، وما غلبوا الله بل غلبوا وسحقوا ومحقوا وأذلوا، فأبادهم الله سبحانه وتعالى وقطع خضراءهم، وهم بشر ضعاف، لكن كان التكذيب الغالب على البشرية، وقليل من عبادها الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والله نوع عليهم العقوبات، مرة بالطوفان، مرة بالمسخ، مرة بالخسف، ومرة بالرجفة، ومرة بالزلزال، إلى غير ذلك، لأن الله يملك سبحانه وتعالى كل أسباب القوة، لأنه هو الذي خلقها. الله خلق الريح وخلق الماء وخلق الجبال والسماء والأرض، فهو يملك سبحانه وتعالى كافة أنواع القوة، وأما البشر فلا يملكون شيئا بالنسبة لقدرة الواحد الأحد. كل كذب الرسل، هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم، فأنت كأن الإشارة يا رسول الله، يا محمد بن عبد الله، لست أول المكذبين، قبلك رسل، فاصبر، قد كذبوا واستهزئ بهم وسخر بهم، فأنت على طريق الأنبياء الأولين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لابد أن تصبر وأن تتحمل عباء الرسالة، والله غني عن هؤلاء، وقليل من الناس من يشكر، وما أنت بأول رسول كذب أو حورب أو أوذي، بل سبقك أنبياء أوذوا كثيرا، منهم من قتل ومنهم من أوذي واستهزئ به إلى غير ذلك. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ أفعجز الله عن الخلق الأول من العدم حتى يعجز سبحانه عن إعادة هذا الخلق؟ بل إعادة الخلق أسهل من إنشائه من العدم. إعادة الخلق وإحياء الموتى أسهل وأيسر من إحياء الخلق أو خلق الخلق من العدم، مع العلم أن كلها سهلة ميسرة سبحانه وتعالى على الله. أفعينا، أفعجزنا، يقول سبحانه، هل يعجز الله عن الخلق الأول حتى يعجز عن الخلق الثاني لإعادة الثانية؟ هل والله عجز عن النشأة الأولى من عالم العدم؟ خلق خلق من العدم، نحن كنا في العدم فخلقنا، فالآن وجدت أصل المادة، في إعادته أسهل وأيسر، وخلقنا بعد الموت أسهل من إنشائنا. بل هم في لبس من خلق جديد، بل الكفار والمعرضون في شك وفي ريبة من إعادة الخليقة بعد الموت ومن نشأة الثانية، أو من إخراجهم من قبورهم في لبس وفي شك، ولا يرون أن هناك بعث بعد الموت. والقرآن يكرر هذا بأساليب، منها بقسم الله عز وجل أن الله يبعثهم وأن الله يخرجهم من قبورهم وأن الله يحييهم. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. مرة بذكر النشأة الأولى، فالذي أنشأ النشأة الأولى وخلق الخليقة من العدم قادر سبحانه على أن يحييهم بعد العدم، وهذا أيسر في عالم فطر الناس. واستدل الله سبحانه وتعالى بإخراج بإحياء الأرض بعد موتها كما سلف معنا. فكما يحيي الله بعد الأرض بعدما تموت وتصبح النبتة أو البذرة يابسة جافة ميتة، يرسل الله عليها الماء فيحييها الله، فكذلك إحياء الناس بعد موتهم. ولكن أهل الإعراض في لبس وفي شك، وسوف يرون إذا شاهدوا المشهد يوم القيامة، وسوف يتضح لهم الخبر يوم العرض الأكبر. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم.